الخير لنا درب، دين الله لنا نهجو، عمل الخير لنا درب، دين الله لنا نهجو. فابدأ يومك بالحسنى وعمل خيرا لا تنسى، فابدأ يومك بالحسنى وعمل خيرا لا تنسى، وعمل خيرا لا تنسى، وعمل خيرا لا تنسى. نمسح دمعا عن ثكلا، ننقذ طفلا أو كهلا، نمسح دمعا عن ثكلا، ننقذ طفلا أو كهلا، نمحو قدرا أو جهلا، نطمع في قرب المولى، نمحو قدرا أو جهلا، نطمع في قرب المولى، نطمع في قرب المولى، نطمع في قرب المولى. دمعا أو حزنا، نزرع عطفا أو حبا، نمسح دمعا أو حزنا. عبر العالم قد جئنا، ننشر غوثا أو عونا، عبر العالم قد جئنا، ننشر غوثا أو عونا، ننشر غوثا أو عونا، ننشر غوثا أو عونا. عبر العالم قد جئنا، عمل الخير لنا درب، دين الله لنا نهجو، عمل الخير لنا درب، دين الله لنا نهجو. فابدأ يومك بالحسنى وعمل خيرا لا تنسى، بالحسنى وعمل خيرا لا تنسى، وعمل خيرا لا تنسى، وعمل خيرا لا تنسى، وعمل خيرا.